أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا صدق الله العظيم.